هذيك هذيك الايام مخيره بيها. سمعتي الشخصية هذيك؟ والله العظيم هي مخيرة فيهم وما زالت صغيرة. أنا راه دجاجة. إيوا أنت تقولي لي أنت. لا لا أنا شخصية أنا. فين هو الموز؟ نشوفوا صافي. فقط تشوفوا نقول لك أنا كنعطيك. حتى هي تبارك الله كلح في هذا الشيء. إيوا راح كنقيلوا فين اللي بدا؟ هذه. هذه. دجاجة هذه. ياه. شنو شريفة؟ زيتون وحنا الخضر. جاي جاي عيني هي واحد دقيقة مع صغرة مع رينا. شنو هو؟ 50 درهم. الله يسهلها عندك. ما